اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل الحديث مع حضراتكم حول شرح العقيدة الواسطية. وصلنا إلى قول الماتن رحمه الله، وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. شيخ الإسلام رحمه الله بعدما تكلم عن جملة من الصفات الفعلية بدأ يتكلم عن جملة أخرى من الصفات الذاتية، وبدأ يأتي بالآيات التي تقرر وتثبت هذه الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. فبدأ أول ما بدأ بإثبات صفة الوجه لله عز وجل، وصفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة، والإجماع منعقد عليها بين السلف والخلف، طبعا ممن هم على منهج أهل السنة، لكن المتكلمون أيضا لا يروق لهم إثبات مثل هذه الصفات، فلا يثبتون لله عز وجل وجها. لك أن تتخيل أناس يعبدون إلها لا يثبتون لهذا الإله وجها، في حين أن الآيات التي تثبت هذه الصفة في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي تدل بقوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال يعني هذا من أعظم العذاب الذي يعذبه أهل النار في النار، أنهم يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. ففي المقابل كان أعظم نعيم ينعم به أهل الجنة في الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وكلام السلف في إثبات صفة الوجه أكثر من أن يحصى. ولكن سبحان الله، تجد الأشاعرة وتجد يعني المعتزلة وهذا المنهج البعيد كل البعد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينكر إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ويؤول هذه الصفة الثابتة لله عز وجل إلى تأويلات فاسدة كاسدة لا تنفق بين علماء الإسلام بكثير شيء، ومع ذلك ينافحون ويجادلون، يا أخي يعبدون إلها يعتقدون أن ليس له يد، يعبدون إلها يعتقدون أنه ليس بمستوى على عرشه، يعبدون إلها لا يعتقدون أن له وجه. أي إله تعبدون؟ يعني أنا أخاطب الأشاعرة الآن: أي إله تعبدون وأنتم لم تثبتوا لله اليد، ولم تثبتوا لله عز وجل الاستواء، ولم تثبتوا لله تبارك وتعالى الوجه؟ أشياء كثيرة أنكروها عن الله تبارك وتعالى، أنتم في حقيقة أمركم تعبدون عدما. أي إله تعبدون؟ يعني ما من هذا؟ يعني أنتم تعبدون إلها لا تعرفون الجهة التي هو فيها، يعني يعبدون إلها لا يثبتون له جهة، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، يعني أين يكون هذا الإله إذن؟ أمر عجيب والله سبحان الله. فأنا أقول للأشاعرة: يعني من إلهكم؟ أين إلهكم الذي تعبدون؟ يعني أنت حينما تدعو الله عز وجل أيها الأشعري لماذا ترفع يديك إلى السماء؟ يجي الواحد الأشعري يقول لك: لا، لابد أن احنا نقنط في صلاة الفجر. طب اقنط عنه صلاة الفجر وترفع ايديك للسماء، طب انت بترفع ايديك للسماء اشمعنى السماء؟ يعني دي فطرة مركوزة بداخله، هذه فطرة مركوزة بداخله. تخيل الامام ابو المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان يلقب بامام الحرمين، الحرم المدني والحرم المكي، صعد المنبر يوما وجعل ينظر لمسألة إنكار الجهة عن الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل لا يوصف بالجهة، وجعل يؤول الآيات ويؤول الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات أن الله عز وجل في جهة الإيه؟ العلو، الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه. آيات تلو آيات في كتاب الله عز وجل تثبت بما لا يدع مزيدا من الشك عند أحدنا أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وأنه فوق عباده سبحانه وبحمده. وإذا به يؤول هذه الآيات ويحرف معانيها. وكان هناك رجل من العوام يجلس ينصت لخطبته، فلما انتهى من كلامه ونزل من على منبره قام هذا الرجل العامي وقال: يا إمام، منذ كذا وكذا وأنت تنكر صفة العلو لله تبارك وتعالى، والآيات والأحاديث أنكرتها وأولتها إلى آخره. قال: فما تقول في أحدنا أنه إذا ما أراد أن يدعو ربه رفع يديه إلى السماء؟ يتخيل هو بقاله ساعة بيخطب عمال بينكر إيه صفة العلو لله تعالى. قال له: طب الواحد فينا لما بيجي يدعي ربنا سبحانه وتعالى بيرفع إيده للسماء ليه؟ فبهت الجويني، بهت أبو المعالي. تخيل أنت عمال بتهري بقالك ساعة، الراجل بالفطرة المستقيمة بتاعته أبطل له هذا الكلام وهذا المعتقد. قال له: طب ماشي، أنت لما بتيجي بقى تدعي دلوقتي وترفع إيدك للسماء بترفع إيدك للسماء ليه؟ زي كده الملحد اللي عايش طول حياته بيقول ما فيش إله، ويجي ساعة الموت يقول: يا إلهي يا ابن انت نسيت نفسك ولا ايه؟ مش انت اللي تقول الكلمه دي؟ خد بالك. فيجي الاشعري يقول لك: لا يوصف بالجهه، وطب يخش يقنط في صلاه الفجر: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا. انت بتناقض نفسك، ما هو انت امشي على يعني على خط مستقيم. انت رافع ايدك لفوق لان انت عمال بتنظر بقالك 50 سنة ان ربنا مش في العلو، مش في جهة العلو. يبقى انت المفروض لما تيجي تدعي تفضل ايه يعني ما انت تدور بقى، ما انت ما بتثبتش لله جهة. هتبقى يعني نحمد الله عز وجل على العفو والعافية. يعني لو تركوا الناس على فطرهم السوية وعلى دين العجائز، ده هم نفسهم كانوا يقولوا كده. يعني أبو المعالي الجويني في آخر حياته كان يقول: يا ليتني أموت على دين العجائز، يا ريتني كده العقيدة بتاعتي ما كانتش تلوثت. الجماعة الكبار اللي هم لا تطرقوا لعلم الكلام ولا علم المنطق ولا دخلوا في الفلسفة ولا في باب المتكلمين، هم دول اللي سلمت لهم عقائدهم. أما من تطرق إلى هذه المناهج الفلسفية وهذه الطرق الكلامية يعني زلت قدمه وضل فهمه وابتعد كثيرا عما كان عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد الكلام هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام يقرر من خلالها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. قوله: ويبقى وجه ربك، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وصفة الوجه من الصفات الذاتية، لأن الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تنفك عنه بحال من الأحوال. وركز في الحتة دي عشان دي مهمة معانا، خاصة في صفة الوجه، إن الصفات الذاتية صفات لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، الله عز وجل متصف بها دوما، بخلاف صفات الأفعال التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فالله عز وجل لا يتصف بالمجيء دوما، ولا يتصف بالإتيان دوما، ولا يتصف بالنزول دوما، ولا يتصف بالاستواء دوما، لكنه متصف بالعلو دوما، متصف بالوجه دوما، باليدين، تمام، إلى غير ذلك من صفاته الذاتية. قال: والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. هو ده يعني ملخص تعطيل الأشاعرة لصفة الوجه. فهناك من قال بأن الوجه المقصود به الذات، ليس الوجه الذي وصفه لله تبارك وتعالى. وهناك من قال بأن الوجه المقصود به الجهة، وهناك من قال بأن الوجه المقصود به الثواب، وكل هذا تعطيل وبعد عن المعنى الحق المراد من وراء هذه الصفة. قال: والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ذات الله تبارك وتعالى شيء ووجه الله تبارك وتعالى شيء، ماشي، والوجه من ذات الله تبارك وتعالى ولا ينفك عن الله عز وجل، والله تبارك وتعالى متصف به دوما جل في علاه، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء. يعني احنا اصلا لا يجوز ان احنا نقول ان ربنا مركب من اعضاء او ابعاد او اجزاء كما هو حال المخلوقين، واضح، كما يقول المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. وجه الله تبارك وتعالى لا يشبه وجوه المخلوقين ولا يشبهه وجه من وجوه المخلوقين. وهنا كلام مهم جدا لفضيلة الدكتور ياسر برهاني حفظه الله نذكره فيما يتعلق بهذه المسألة. يقول في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشيخ حفظه الله: وبقاء الوجه مستلزم لبقاء الذات، لأن هو بينكر صفة الوجه على أساس أن ربنا قال إيه: ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فبيقول يعني مش هيبقى معقول إن هتفنى الذات وهيبقى الإيه؟ الوجه. فالمقصود بالوجه هنا إيه؟ ذات الله تبارك وتعالى، مش الوجه الذي وصفة الله تبارك وتعالى. فهمت هو عايز بيقولها ازاي؟ هو بيقول اصلا لو قلت ويبقى وجه ربك، طب بقية الذات اين ذهبت؟ وطبعا ده من الضلال والانحراف اصلا. ما احنا قلنا ان الوجه من الصفات الايه؟ الذاتية. قلت لك ركز على الحتة دي، تمام؟ الوجه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال من الاحوال، فلا يتصور ولا يعقل ان ينفك الوجه عن الله، خلي بالك. لكن هذا من الضلال والانحراف الذي هو مركوز في ادمغته، وبناء عليه تحس ان هو ايه؟ كانه شارب او بيهرتل، والله صدقا، حينما يتكلم عن الله عز وجل كانه لا يستصحب في ذهنه انه يتكلم عن اله عظيم خالق قادر على كل شيء، كانه بيتكلم عن بني ادم عادي يجوز في حق ما يجوز في حق الادميين، حاشا لله. يعني والله كأن تعظيم الله قد يعني خلى من قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. إذ لو كان هناك تعظيم لله وتقدير لمعنى قدرته سبحانه وتعالى ما تكلم في حق الله عز وجل بمثل هذا الكلام الباطل. لا، ده هيتكلم مع ربنا بكلام في شيء من الإجلال، في شيء من التوقير والاحترام والتقديس لذات الله تبارك وتعالى. فبيقول: والذي وبقاء الوجه مستلزم لبقاء الذات، لأن أصلا لا يتصور أن يبقى فيه منهم بعض إيه؟ انفكاك. والذي يتوهم أن الوجه بعض من الرب فيقول إن الآية لا بد من تأويلها، علشان المعنى الفاسد ده، لأنه إذا أثبتنا بقاء الوجه لزم فناء بقية الصفات الأخرى أو الأجزاء الأخرى، فهذا من فساد الفهم. إذ إن أهل السنة لا يقولون، معناش حسن، إذ إن أهل السنة لا يقولون إن الوجه بعض من الرب. مسألة إن يعني أبعاد وأجزاء، هذا لا يقوله إلا المجسمة والممثلة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. فأهل السنة لا يقولون إن الوجه بعض من الرب كما هو في حق المخلوقين، وقد اتفقت كلمة السلف على عدم وصف الرب سبحانه بأن له أجزاء وأبعاضا، فلم يقل أحد من السلف إن اليد والرجل أجزاء الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل يقولون صفات الرب. تمام، هذه صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله لا تنفك عن ذات الله جل جلاله، والقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله عز وجل له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك الله تبارك وتعالى له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. بل قالوا إن الله عز وجل واحد أحد، ولم يتفوه أحد منهم بهذه الكلمات الباطلة، لأن أصلا السلف يعظمون الله، يعني يقدرون الله عز وجل حق قدره. أما والله المعتزلة والأشاعرة والجهمية ما قدروا الله حق قدره، لم يقدروا الله ولم يوقروا الله عز وجل حق قدره وحق توقيره. ولذلك إذا ما تكلموا عن الله تسمع منهم هذا الكلام الذي والله لا تستسيغه العقول السوية ولا الفطر المستقيمة، وإنما هذا بسبب الانحراف الذي يعني كانوا عليه والذي يستمر. يعني زي ما قلت لك، يعني قلت لحضراتكم من شوية إن أبو الحسن الأشعري نفسه لو خرج عليهم الآن لقال والله أنا بريء من هذا الذي تعتقدون، أنا لم أقل هذا ولم أقرر هذا، في حين أصلا إن أبو الحسن تبرأ حتى من اللي كان قرره وكان يعني نص عليه في يوم من الأيام. قال الشيخ: ولأن التجزئة والتقسيم تقتضي عدم الوحدانية ولا شك في بطلان ذلك، واتفقت كلمة أهل العلم على أن يسموا هذه آيات الصفات، فيقولون إن الله عز وجل وصف نفسه أن له وجها، ونحن نثبت له وجها لا كوجوه المخلوقين، وهو عز وجل أعلم بنفسه حين وصف نفسه بأن له وجه، بأن وجهه ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام بمعنى الكبرياء والتعظيم، فهو عز وجل يكرم بمعنى يعظم. وقال البعض إن الإكرام هو أن يكرم عباده، ولكن الأول أظهر خصوصا في هذه الآية. الشاهد من الكلام إن صفات الله عز وجل لا توصف بكونها أبعاد ولا بكونها أجزاء، والكلام اللي قاله الأشاعرة ده كلام باطل، علشان ان هو يذهب الى التأويل من باب ان هو لو قال يعني ان ويبقى وجه ربك اين ذهبت الذات، ما ده علشان اصلا انت لم تقدر الله حق قدره. نحن نقول لا انفكاك بين صفات الله وبين ذات الله، فبقاء الوجه دليل على بقاء الذات، اذ لا انفكاك بينهما، إذ لا انفكاك بينهما. طيب، نقول أيضا المراد بالوجه هو صفة الله تعالى المعروفة، والوجه صفة حقيقية، وهلاك كل شيء مع بقاء الوجه ليس معناه فناء الذات، فهذا منتف عن الله تبارك وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت. يعني إذا انتفت الذات أين ذهبت؟ يعني هل يجوز الموت في حق الله؟ حاشا لله، وهو الحي الذي لا يموت. تمام، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وحياته أبدية صرمدية سبحانه وبحمده، لم يسبقها عدم ولا يعتريها فناء بأي حال من الأحوال أو وجه من الوجوه. فالله عز وجل الحي الذي لا يموت، وهو أمر غير وارد على الله مسألة الموت. ومع ذلك نقول إذا بقي الوجه الذي هو صفة من صفات الله تعالى فبقاء الذات من باب أولى، لأن الوجه من الصفات الذاتية التي لا يتصور انفكاكها عن الله تعالى، فبقاء الوجه معناه بقاء الذات، بقاء الوجه معناه بقاء الذات، لأن لا يتصور أن ينفصل الوجه عن الله، لا انفكاك بين صفات الله وبين ذات الله عز وجل. طيب، بيقول بقى الشيخ هنا دلوقتي برضو كلام مهم جدا: واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين. شوف سبحان الله، الشيخ محمد خليل هراس لما يجي يتكلم عن الأشعار يسموهم ايه؟ معطلة، لأنهم في حقيقة أمرهم معطلة، وإن كان طبعا التعطيل دركات، بعضه أسوأ من بعض، يعني نفاة النقيضين أشد وأشر أنواع التعطيل على الإطلاق، ودول كفار نوعا وعينا، لأنهم يعبدون عدما، يعبدون إلها لا اسم له ولا صفة. تمام. ده حتى يعني فبنقول يعني نفاة النقيضين ده يقول لك ايه، لا تقول لا تقول سميع ولا ليس بسميع، لا بصير ولا ليس ببصير، لا قدير ولا ليس يعني ازاي عايز افهمها يعني دخلها في دماغ، مش عمرها اصلا ما اسمهم نفاة النقيضين، يقول لك لا تثبت الصفة ان هي موجودة ولا تنفيها. طب اعمل ايه يعني؟ طب يعني انت فين بقى الاله اللي انت بتعبده دوت؟ نسأل الله العفو والعافية. وهناك طائفة تقول بالإثبات دون النفي، تمام، وبرضو دول على ضلال وعلى يعني انحراف مبين. يأتي بعد ذلك التعطيل الأخف شرا من تعطيل النفاة النقيضين، اللي هو تعطيل المعتزلة الذين يقولون بإثبات الصفات الأسماء ونفي الصفات. وأخف أنواع التعطيل عند الأشاعرة، تمام، اللي هم يؤولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، بل والله يتشابهون مع المعتزلة في كثير من المعتقدات. تمام. يقول واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. طبعا أولا يعني نرد على هذا الكلام بقولنا هذا مخالف لإجماع السلف، إن احنا نقول إن الوجه بمعنى الذات، هذا الكلام فيه مخالفة واضحة للإجماع المنعقد عند السلف، أن الوجه ثابت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما من أحد من السلف قال بذلك، هتقول كده واحد من السلف قال إن الوجه بمعنى الذات، السلف اللي هم الصحابة التابعين أتباع التابعين. تمام. هتقولنا عم واحد من الأئمة الأربعة قال بما تقولون، هتقولنا واحد من أئمة الحديث بخاري أو مسلم أو أبو داود أو سفيان الثوري أو الإمام الزهري، أي حد من أئمة السلف من المحدثين أو من الأئمة المتبوعين قال بمثل هذا الكلام، لا تجد. تمام. بل والله عايز اقول لك الكلام ده حتى كبار او يعني ابو الحسن وكبار تلامذته ما كانوا يقولون به، ولكن ده كل ما بيجي المتاخر بياتي بما لم ياتي به الاوائل، ولا حول ولا قوه الا بالله. اذ ده الرد الاول، ده مخالف لاجماع السلف. اثنين، قولهم هذا مخالف لظاهر النص القراني، فالنص يثبت وجها لله تعالى ويبقى وجه ربك، أين الكلام عن الذات الآن؟ فهذا التأويل الذي سميته تأويلا هو في حقيقة أمره تحريف للكلم عن مواضعه. الأمر الثالث، هل الثواب، تمام، لأن برضو البعض بيقول إن الوجه بمعنى الإيه؟ الثواب. هل الثواب من الممكن أن يتصف بهذه الصفات العظيمة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ يعني هل الثواب موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، ولا ذو الجلال والإكرام ده إيه؟ عائدة على وجه الله تبارك وتعالى. كذلك هل الثواب له نور يحرق، وهل الثواب له حجاب يحجب هذا النور؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو احنا هنمشي بقى ان الوجه بمعنى الثواب، لا يعني هيبقى هنا ايه، لو كشفه لأحرقت سبحات ثوابه، وده كلام ينفع اصلا؟ تمام. هذا يعني ضلال وانحراف ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ هنا نحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، اللي هو إن الوجه ثابت لله تبارك وتعالى. حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. نحن بنقول أصلا الوجه ثابت، لكن هو ابتداء لما أنكر الوجه فهو يحرف ويؤول ويبدل من أجل أن يستقيم في عقيدته. طب ده الكلام ده خليك تتراجع أصلا. يعني انت لما تلاقي يعني الصدمات مع الايات ديت كده، ايات تلو ايات، ده يخليك ان انت ايه تتراجع عن الباطل الى الحق. لا، هو دايس اي حاجه تيجي قدام منه ايه يلتمس لها اي تاويل واي تحريف على اساس ان هو ايه يعني ما يطلعش نفسه صغير قدام اتباعه. يعني ده انت تطلع صغير قدام الدنيا كلها بس هتقول لربنا ايه في الاخر؟ هي دي المعضله الحقيقيه والله. تمام، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات كما قلنا، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. تمام، يعني هم بيقولوا كده أطلق الوجه وأراد الذات، لكن إحنا بنقول لا، أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف ذو أو معذرة وأضاف النعت إلى الوجه، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا عندي هنا ذو نعت، نعت الايه؟ من عندي ويبقى فعل مضارع. تمام، وجه ده فاعل اهو، ربك مضاف اليه، وجه مضاف وربك مضاف اليه. طيب ذو هل هي نعت للرب ام هي نعت للوجه؟ لا، هي نعت للوجه، لان الوجه المرفوع ويبقى وجه ربك ذو. لو هي نعت للرب كانت هتبقى ايه؟ ويبقى وجه ربك ذي. خدت بالك؟ لان النعت تابع للمنعوت، واضح؟ فيتبعه في الاعراب وفي الافراد ونحو ذلك. فحينما يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يبقى اذا النعت هنا عائد على الوجه، ولو كان عائدا على الرب لكان هيبقى المعنى ايه؟ ويبقى وجه ربك ذي، ذي الجلال والاكرام. طبعا ذو من الاسماء الخمسه، شكلكم عايزين درس في الايه؟ في النعت. تمام، فاضاف النعت الى الوجه اللي هو ذو، ودل على ان ذكر الوجه ليس بصله، وان قوله ذو الجلال والاكرام صفه للوجه. يبقى هذا الوجه موصوف بانه ذو الجلال والإكرام، ماشي؟ والوجه صفة للذات، لذات الله تبارك وتعالى. قال وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. الحديث طبعا ضعيف، تمام، لكن المعنى بتاعه أعوذ بنور وجهك يعني بنور ثوابك. هل المعنى يستقيم؟ لا يستقيم. طيب ثوابك الذي أشرقت له الظلمات ينفع؟ كلام باطل، ما ينفعش، لا يستقيم لغة ولا عقلا. تمام، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، تمام، أو النار في رواية، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل الثواب له هذه القدرة؟ يعني أن يحرق يعني ما وصل إليه من خلق الله تبارك وتعالى. طبعا يعني أين هم من مثل هذه النصوص؟ كذلك يعني ما يقولون في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني كل حاجة في الجنتين دول مصنوعين من الايه؟ من الفضة الخالص. ما تقوليش بقى عيار ألف ولا بتاع، لا ده ناكل عيار ايه؟ عالي خالص. وجنتان من ذهب، نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا وإياكم، وجنتان من ذهب وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في جنة عدن. طيب انتوا هتقولوا برضو ان الوجه هنا بمعنى الثواب، يعني تخيل كده وما بين القوم وبين ان يروا وجه الله، يعني وبين أن يروا الثواب تمام ورد يعني إلا رداء الكبرياء على وجهه يعني على ثوابه تحس أصلا يعني الكلام لا يستقيم تمام. وهذا من يعني من فضل الله تبارك وتعالى أنك تفهم الكلام في سياقه لكنهم يخرجون بالكلام عن سياقه إلى سياق آخر غير مراد. فقط يعني بقي أن نتكلم عن قوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية اختلف فيها السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فهناك من جعلها من آيات الصفات، وهناك من جعلها أو من قال بأنها ليست من آيات الصفات، والمعنى فيها يحتمل مع اتفاقهم جميعا على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. هو ذا الفارق. هناك من أهل العلم من السلف من قال بأن قوله تبارك وتعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، قال الوجه ها هنا بمعنى الوجهة، وهذه الآية ليست من آيات الصفات لأنها نزلت في السفر حينما يعني لم يعرف بعض المسلمين جهة القبلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني الجهة التي ستتوجه إليها فيها الله تبارك وتعالى، فأنت تصلي لله عز وجل. لذلك بعض السلف قال بأن هذه الآية ليست من آيات الصفات مع إثباته لصفة الوجه في غير هذه الآية، والجماهير من السلف على أن هذه الآية من آيات الصفات تمام. فإنما تولوا فثم وجه الله ولا تعارض تمام، يعني أنت تتوجه إلى الجهة التي فيها الله والتي فيها وجهه سبحانه وتعالى. فيعني السلف يعني نظر بعضهم إليها على أنها ليست من آيات الصفات، ونظر الأكثرون على أنها من آيات الصفات، وعلى كل حتى الذين قالوا بأنها ليست من آيات الصفات من أسلافنا يثبتون لله عز وجل صفة الوجه من النصوص الأخرى، سواء مما جاء في القرآن أو مما جاء في سنة رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نقتصر على هذا القدر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.